أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الحكم في من إذا سئل عن بعض الصفات قال لا أدري؟ إن كان أنه ما تعلم يقول لا أدري، أما إن كان متعلما ودارس من العقيدة فيبين ما عنده من العلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.